بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فيه دار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لأراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. معرضين عن العمل بهذا الحديث، لا أرمين بها بين أكتافكم، أي يقول كلمة الحق ويبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وذكر العصا تنبيه على ما هو أرفع منها، العصا من المال الزهيد. قال: أخرجه ابن حبان ولم يخرجه الحاكم. وقد أخرجه أيضا البيهقي وهو عند أحمد بنحوه، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي حميد به، وإسناده حسن لأن سهيلا حسن الحديث. وقد وجد خلاف لسهيل في الإسناد، ولكن قال ابن مديني: الحديث عندي حديث سهيل. أسنده عنه البيهقي في الكبرى، وقال في المعرفة: أصح ما روي فيه حديث أبي حميد. ولو شاهد من حديث أبي حر الرقاشي عن عمه بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أخرجه أحمد الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن زيد ابن جدعان عن أبي حرة به، إسناده ضعيف لضعف علي وشيخه، والحديث شواهد على معناه دون لفظ في الصحيحين وغيرهما. الحديث حسن على أقل أحواله، والله أعلم. الشواهد بالمعنى مثل حديث: دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وحديث يزيد والد السائب: لا يأخذن أحدكم عصا متى أخي هازلا ولا أوجاد، بمعنى. قال: مسألة الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره فهل له أن يمنعه؟ في هذه المسألة قولان. القول الأول: ليس له منعه، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي في القديم الظاهرية وأبي ثور وبعض أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الباب: لا يمنع جار جارا أن يغرز خشبة في جدار. القول الثاني: له أن يمنعه من ذلك لأنه ماله، واستدلوا بحديث أبي حميد الذي في الباب: لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. واستدلوا بحديث أبي حميد الذي في الباب وغيره من النصوص المتكاثرة التي فيها أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. وهذا قول مالك والشافعي في الجديد وأبي حنيفة وعزاه بعضهم للجمهور. وحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن النهي على سبيل الكراهة لا التحريم، جمعا بين الدليلين. وأجاب أصحاب القول الأول بأنه لا تعارض بين عام وخاص، بل الخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول. قالوا: وكيف يكون بينهما تعارض؟ والذي حرم مال المسلم بغير طيب نفس منه هو الذي نهاه أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره. قال: وليس هو أخذ لماله، إنما هو مجرد ارتفاق. قال البيهقي رحمه الله في المعرفة: أما حديث الخشب في الجدار فإنه حديث صحيح ثابت، لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه، ولا تصح معارضته بالعمومات، انتهى المراد. ورجح ذلك الصنعاني والشوكاني. سكتنا على الترجيح هنا. الحقيقة أنه احتمال أنه على سبيل الكراهة وارد، أنه على سبيل الإرشاد لا أحد يمنع جاره من أجل هذا الشيء البسيط يغرز خشبة في جداره، أن الأصل بالأموال التحريم إلا بطيب النفس، أما أن تكون يكون واجبا عليه ففي النفس من ذلك شيء. ولأنه قد يؤدي في كثير من الأحوال إلى المخاصمات. الظاهر أنه على سبيل الإرشاد، لا يمنع جار جار أن يغرس خشبة في جداره، من باب حقوق الجار، من كان له مرقة فليكثر ماءه ويعطي جيرانه، على سبيل الإرشاد ليس على سبيل الوجوب. إذا كان معك مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه، وهذا أيضا لا يمنع الجار جار أن يغرس خشبة في جداره على سبيل الإرشاد. فقول الجمهور فيه وجه والله أعلم. قال: تنبيه: إذا كان يحصل على الجار ضرر من ذلك الخشب فله منعه بغير خلاف. قاله ابن قدامة: إذا حصل الضرر له المنع، ما في إشكال. بقي إذا لم يحصل الضرر كذلك، يعني الأصل أنه ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. تنبيه آخر: إذا كان للجار غنية بأن يضعه على مكان آخر غير جدار جاره فله منع عند كثير من الحنابلة وأكثرهم، ووافقوا القائلين بأن له المنع في هذه الصورة. أما إذا كانت حالة اضطرار ما عنده سبيل إلا أن يضع على جدار جاره فهنا قد لا يؤمن عليه من الإثم لإدخال الضرر على جاره بدون ضرر على نفسه، بدون أن يحصل الضرر على نفسه. على كلنا الأصل أن مال المسلمين ما تؤخذ إلا بطيب نفسه، ولا تستعمل إلا بطيب أنفس بطيب نفس منه. حديث أبي هريرة: يصلح حمله على الكراهة. لفظ الحديث يحتمل الكراهة أيضا، لا يمنع جار جار أن يغرز خشبة في جداره. وأما قول أبي هريرة فهذا فهم أبي هريرة، ظن أنه على سبيل الوجوب، وكأنه في عهد الصحابة أنفسهم كان كثير من الناس لا يعملون بذلك، فهموا أنه للكراهة وليس للتحريم، أنه قال: ما لي أراكم عنها معرضين. فالظاهر أنه كان يوجد ناس من الصحابة والتابعين يحملون الحديث على أنه على الإرشاد وليس على سبيل الوجوب. المسألة الثانية: وضع الخشب على جدار المسجد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما وضعه في جدار المسجد إذا وجد الشرطان، فأنا أحمد فيه روايتان، إحداهما الجواز، لأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن حقه مبني على الشح والضيق ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامح والمساهل أولى. والثانية: لا يجوز نقله أبو طالب، لأن القياس يقتضي المنع في حق الكل، ترك في حق الجار للخبر الوارد فيه، فوجب البقاء في غيره على مقتضى القياس، وهذا اختيار أبو بكر. قال أبو عبد الله: فالله صحيح والقول بالجواز والله أعلم، لأنها أوقاف وهذا فعل خير، فقير محتاج. قوله بالشرطان متقدمان أن يكون الجار محتاج إلى ذلك، وأن لا يكون ضرر على المسجد إذا وجد الشرطان حاجة الجار، بحيث لا يوجد مكان آخر لا يستطيع أن يقيمه في مكان آخر. ثانيا: لا يحصل الضرر على المسجد. المسألة الثالثة: إذا اختلف الجاران في حائط بينهما، كل واحد يدعيه لنفسه، قال إن كان الحائط ملتصقا بجدارهما معا أو كان منفصلا عن جدارهما معا وليس لأحدهما بينة تحالفا ويجعل بينهما نصفين لكون الحائط في أيديهم في أيديهما. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد بن المنذر. قال ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفة. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي على الناكل فكان الكل للآخر. وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فهو له مع يمينه لأن الظاهر أنه تحت يده والتصق بجداره فهو تحت يده فهو له مع يمينه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب الحنابلة والصحيح. وخالف أبو ثور. إذن إذا كان هناك حائط وهذا الحائط مثلا ملتصق بالجدارين معناه مثلا بقعة أرض محاطة بستان أو ما أشبه ذلك ملتصق بهذا الجدار وبهذا الجدار بينهما جميعا كل يدعي أن هذا له أن هذه القطعة له. ففي هذه الحالة إذا لم يأتي أحدهما ببينة يتحالف كل يحلف أنه له وأنه ليس الآخر. فإذا تحالف جميعا جعل بينهما نصفين إذا لم توجد بينات لكون الحائط في الظاهر في أيديهما جميعا. وقال ابن قدامة لا يعلم فيه مخالف. وأما إن كان متصلا بأحدهما بجدار أحدهما والآخر جداره بعيد عن هذا الحائط فهو للذي هو متصل بجداره لأن يده عليه لأن الظاهر أن يده عليه لاتصاله بجدار فاليمين له اليمين عليه وهو له والله المستعان. قال مسألة رابعة إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه. على أنه له أو الثاني لا يحلف أنه له. أما إذا كان يدعي أن بعضه له ينظر في البعض إن كان ذاك يقر له بالبعض وإلا تنازعوا في البعض إن كان يقر له بذلك البعض وإلا تنازعوا في البعض ذاك. قال المسألة الرابعة إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه كان يكون البيت مشترك بين رجلين أحدهما له الطابق الأعلى والثاني الأسفل. إذا تنازع في حوائط البيت السفلاني حوائط البيت السفلاني الظاهر أنها لصاحب الأسفل أن يده عليها والثاني ارتفق بها واعتمد عليها في العلوم. إذا تنازع في حوائط البيت السفلاني فهي لصاحب السفل لأنه المنتفع بها وهي من جملة البيت فكانت لصاحبه مع يمينه طالما هو ملك البيت الأسفل فالظاهر أن الجدران تابعة لذلك فكانت لصاحبه مع يمينه. وإن تنازع في حوائط العلو فهو لصاحب العلو لذلك. وإن تنازع السقف ذاك يقول هو له وذاك يقول هو أرض بيتي هو لي تحالفا وكان بينهما عند الحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة هو لصاحب السفل لأن السقف على ملكه وحكي عن مالك وهذا اختيار الشوكاني. وحكي أيضا عن مالك أنه لصاحب العلو لأنه يجلس عليه ويتصرف فيه ولا يمكن السكن إلا به. وقول الحنابلة الشافعي أقرب لأنه متصل بملكيهما أشبه الحائط بين الملكين الله أعلم. لا شك هذا هو كلهم له فيه انتفاع الأسفل ينتفع من السقف والأعلى ينتفع من أرض من أرضه التي هي سقف الأسفل. فلو ادعاه واحد أنه ملك له بانفراده فإذا أقره الآخر فلا بس، إذا لم يقره فاليمين عليهما جميعا. لكن في الظاهر أنه ما يتركه الأسفل، الأسفل ما يتركه عليه إلا وهو مشارك فيه، إلا فكيف ينتفع من سقفه بدون أي مشاركة؟ والأسفل له أرض تحت أيضا. نعم سقفه ما سيتركه إلا برضا نفسه أو بمقابل. قد تحصل مثلا في غير البيع والشراء في مسألة القسمة، مسألة القسمة مثلا لو غفلوا عن كتابة السقف لمن بالتركة، قال تقاسم الأخ مع أخيه أنت لك أعلى وأنا لي أسفل، طيب لا شك أن السقف مشترك بينهما كلاهما منتفع به، لا هذا يستطيع استغني عنه ولا هذا يستطيع استغني عنه. قال المسألة الخامسة، إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه، فهل يلزم الآخر، فهل يلزم الآخر على بنائه معه؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجبر على ذلك كما يجبر على النقض إذا خيف سقوطه عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والشريكان يتضرران في ترك بنائه، وهذا قول مالك وأحمد في رواية والشافعي في القديم. نعم، لأنه يؤدي إلى هدم المنزل، فالجدار مشترك. قال وذهب جماعة لأنه لا يجبر على ذلك، لأنه لا يجبر عليه لو كان ملكه لوحده، فكذلك إذا كان مشتركا، وقد يكون في بنائه مضرة عليه من الغرامة وإذهاب المال، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية والظاهرية والشافعي في الجديد وقوى ابن قدام. قال أبو عبد الله وفق الله، إن استغنى الثاني عن الجدار وتركه الأول فلا يلزم بإعادة بنائه، ويعيده الأول ويكون ملكا له، يعني إن رأى أنه سيخسر أكثر من انتفاعه من الجدار، كأن يكون جدار لا يعتمد عليه بيته، جدار منفصل أو جدار فاصل بينه وبين جاره مشترك بينهما، يرى أن خسارته أعظم من استفادته فيتركه لكن يصير ملكا للآخر. وأما إن لم يستغني عنه فالذي يظهر أنه يلزم بإعانة صاحبه عليه والله أعلم، أو كانت الفائدة للجميع كالحواجز بين البيوت فائدة للجميع فيلزم الفائدة لهم جميعا بالضرر عليهم جميعا. إن لم يكن في إصلاحه ضرر، يعني يكون مثلا جدار حاجز بين المستأنسين أو شيء فيه بعض الهدم هكذا، بس ما فيه ضرر، يعني أحد ما يريد إصلاح ما في ضرر على أحد منهم، لكن الظاهر غالبا أن الإصلاحات لإزالة أضرار متوقعة، يعني يخشى من انهدام الجدار كاملا ويحصل بعدها الضرر، إذا لم يكن هناك ضرر لا حالا ولا مآلا فما يلزم، أما إذا حصل الضرر حالا أو يتوقع حصوله مآلا فلا بد من الاشتراك عندكم هذا بين المزارع، بين المزرعة والمزروع. نعم، يتعاونون جميعا. المسألة السادسة، إذا انهدم السقف، في المسألة قولان للشافعي وأحمد كالقولين السابقين، والأظهر أنه يجبر لوجود الضرر على صاحبه. المسألة السابعة، إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب العلو؟ منهم من يلزمه بذلك وهو قول مالك وأبي ثور وقول الشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من قال لا يجبر وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهو مقتضى قول الظاهرية ورجحه الشوكاني في السيل، قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كان الانهدام حصل بتفريط من صاحب السفل أو بتعدي منه فعليه أن يبني مع صاحب العلو ويلزم بذلك، لأن جداره كالقواعد للبيت الأعلى، وإن حصل بغير ذلك لم يلزمه. لم يلزمه، لكن يمكن صاحب العلو من البناء. يعني حصل بسيل مثلا أخذ بعض الجدار الأسفل، صاحب العلو خشي على بيته، صاحب السفل يعني يستطيع أن يصبر، أخذ عليه جزءا يسيرا، لكن الضرر سيأتي على الأعلى، فيتعاون معه. سبيل التعاون المفروض يعني الذي ينبغي هو التعاون، لكن قد يكون مقلا الأسفل ما يستطيع أن يتحمل، فلا يلزمه ذلك. تنبيه الذين قالوا لا يجبر: يقولون ليس له منع صاحب العلو إذا أراد أن يبنيه، فإن بناه صاحب العلو فقال جماعة من العلم لا ينتفع بالحيطان التي بناها إذا كان بناها بآلة جديدة، أعني صاحب السفل، في صاحب السفل ما ينتفع بالحيطان، لا شك أنه لا بد أنه سينتفع منها، هي ملتصقة بجداره وببيته. اللهم صل. السبيل في هذا هو الصلح، أنهم يتعاونون، ولكن لا يلزم بالتعجيل. في مثل هذا ممكن صاحب العلو يقدم التصليح، ويكون على صاحب السفل أن يتحمل ولو بعض التكاليف، ولو دينا في ذمته إذا لم يكن معه شيء، لأنه منتفع بذلك أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.